يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تفرج همومنا وأن تنفس كروبنا وأن تشفي مرضانا وأن ترزق عقيمنا وأن تصرف هذا الوباء من بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين.